ما حكم إمامة المتنفل بالمفترض؟ القول الراجح جواز إمامة المتنفل بالمفترض. نعم. ودليل ذلك فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بذلك، قلنا وإن لم يعلم بذلك فقد علم به الله عز وجل، ولو كان مما لا يرضاه الله لبين ذلك لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أنه يجوز للمتنفل أن يكون إماما بالمفترض. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.